وهذا يقتضي أن يكون بينهما وقت يتمكن فيه الناس من الأكل والشرب، وهذا لا يمكن أن يكون ينزل هذا ويبقى هذا. فهذه الكلمة ضعيفة من حيث السند لأنها متواترة، ومن حيث المعنى لأنه لا يتصور أن لا يكون بينهما إلا هذه المدة، مع أن الرسول قال كلوا واشربوا، ثم قال وقال أيضا في اللفظ الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ومتى سيقظ النائم ومتى يتسحر. نعم. وحدثنا ابن عمير قال كلام النون قوله ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا. قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويترقص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشفع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم. هذا توجيه طيب لكنه لا يتناسب مع اللفظ، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، أن ينزل بعد الأذان، ولم يذكر أنه يترقى، لكنه على كل حال توجيه لا بأس به، أن يقال أن بلال إذا أذن بقي في مكانه حتى يطلع الفجر، ثم أخبر ابن مكتوم، ثم قام توضأ وتأهب للأذان ثم أذن، لكن اللفظ لا يدل عليه، اللفظ لا يدل عليه. إيه نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد. ايش من كان ضيق؟ لا لو توسعون شوي تاخر شوي. من ضيق عليكم؟ حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال توسع الان. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبدة حاء وحدثنا ابن مهنا قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن أمير. حدثنا زهير. في عندي حاشية عبيد الله إيه؟ لا أنا الأول إيه؟ عندي حاشية لما ذكر لم يكن بينهما كذا قال لكن هذا لا يلائم الحديث، فإنه لو كان كذلك عندك لي اقرأ. كتبتها كأنه على تقدير صحته رواية مكتوب كأنه لأن يكون جوابا عن هذا الإشكال، وهو قول قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويترقص بعد الأذان للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب دعاءه نزلت أخبار انتهى. المهم على تقدير صحتي، وأنا كما قلت لكم الظاهر المدرج لكنه لا يصح. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم

بعيد من الواقع. نعم. لا يمكن أن يكون هذا من باب التقليد منه فقط من الراوي ليس خلاف الأصل، ولم يكن بينهما إلا كذا حصل. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما كمل كمله. طيب عندك نخلي المؤلف الثاني عشان غدا ان شاء الله. كيف ايه بس ما خالف هذا ربما يكون، لكن اولا في عهد الرسول عليه الصلاه ما هناك منارة طويله تحتاج الى صعود طويل او نزول طويل. والثاني نقول كلوا واشربوا، هذا يفيد ان هناك وقت للاكل والشرب الذي اباحه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني نقول هناك وقت، لكن قوله حتى يصعد ينزل هذا ويصعد هذا يعني مبالغه في القصر، يعني كان وقت لكن قصير جدا. يعني والاصل عدم المبالغه، الاصل عدم المبالغه. ولهذا التأويل النووي الذي نقل عن العلماء انه يبقى يذكر الله ويعجل الله حتى يقضى الفجر ثم ينزل ويخبر بلالا. يعني نقول هناك وقت، لكن قوله حتى يصعد ينزل هذا ويصعد هذا يعني مبالغه في القصر، يعني كان وقت لكن قصير جدا. يعني والاصل عدم المبالغه، الاصل عدم المبالغه. ولهذا التأويل النووي الذي نقل عن العلماء انه يبقى يذكر الله ويعجل الله حتى يقضى الفجر ثم ينزل ويخبر بلالا ويخبر ابن ام مكتوم. هنا نعم يا سليم. لا لا لا يرجع هذا يصعد ينزل هذا ويصعد هذا، هذا ما فيه معنى، معنى كلام مقصود بس اي نعم يفقد المعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شند اي نعم. لا لا يمنع انكم مسحور، يحتمل انه بدأوا او ما بدأوا، المهم استمروا او ابتدئوا. يقول لا يمنع انكم من سحوركم يسمح هذا واحد. نعم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قول السحور بضم السين يعني في السحر، ويحتمل ان يكون بالفتح اي في الطعام الذي يؤكل سحورا. البركه في السحور اولا انها امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا انها اقتداء به، ثالثا انها مخالفه لاهل الكتاب، رابعا أن فيه إرفاق بالنفس، فإن الإنسان يتسحر فإن ذلك من رفقه بنفسه، خامسا أن فيه معونة على طاعة الله على الصيام، وما كان معين على الطاعة فهو خير وبركة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتسحر أن يستشعر هذا الأمر، أي امتثال عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يستعين به على طاعة الله ويرفق به في نفسه ويخالف على الكتاب في كل ما يتصور من الخير، فليستشعر به عند تقديم السحور. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه